إخواني عندما يقسمون العلماء يدرجون حرمة المؤمن يقولون أن حرمة المؤمن تبدأ بالدم، أنه إراقة دم المؤمن كما تعلمون، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذه النقطة الأولى في حق المؤمن. بعد ذلك يذكرون عرض المؤمن، وفي النقطة الثالثة يذكرون مال المؤمن. إذا أسلم الإنسان حقن دمه، حقن عرضه، حقن ماله. إن شاء الله نحن لا نتورط في يوم من الأيام، إن شاء الله لا يتورط مؤمن بدم مسلم. وأنتم تعلمون في بعض روايات أهل البيت أن الإنسان يعطى يوم القيامة، يؤتى له بقارورة من دم، قارورة صغيرة من دم، يقال هذا سهمك من دم فلان. يقول يا ربي أنا ذهبت من هذه الدنيا وما قتلت أحدا، ماذا سهمي من دمه؟ فيقال نعم، مضمون الرواية أنك تكلمت بكلام، هذا الكلام تفاعل وتفاعل وأدى إلى إراقة دم مسلم أو دم مؤمن، فهذا سهمك من دمه. ولكن الابتلاء الغالب في القسم الثاني وفي الثالث، أي عرض المؤمن ومال المؤمن. هناك بعض الناس أيضا بالنسبة إلى مال المؤمن الغريب أن المال في الدرجة الثالثة، ومع ذلك البعض يتورع عن مال المؤمن، لا نفسه لا تسيغ له أن يتجاوز على مال أحد، هكذا بعض الناس. ولكن المشكلة أنه عندما يصل إلى عرض المؤمن تراه يستسهل هتك الحرمات. المؤمن له عرض، العرض تارة زوجته، وتارة سمعته، وتارة كرامته. الإنسان إخواني نحن المؤمنين حقيقة يوم القيامة من العقبات الكبرى لغالب المؤمنين، وعندما أقول المؤمنين أعني خواص المؤمنين، الوقوف عند موقف هتك الأعراض بغيبة، بنميمة، بانتقاص. وهذه الأيام سوق التحاليل كثير، الإنسان بعنوان تحليل سياسي فكري ثقافي إعلامي تراه يكشف عيبا مستورا، تقول له يا فلان أليس هذا عيب ستره الله؟ يقول أنا لا أقول إلا الواقع. نقول يا مؤمن إذا ذكرت الواقع فأنت مغتاب، وإذا ما ذكرت الواقع فأنت باهت. البهتان أعظم من الغيبة، الغيبة صدق والبهتان كذب، فأنت إن كنت صادقا فأنت مغتاب، وأنتم تعلمون ما في الغيبة من آثار. إخواني لا نحاول أن لا نتورط في يوم من الأيام بكسر قلب مؤمن. من كسر مؤمنا، اسمعوا رواية يقول من كسر مؤمنا فعليه جبره. يعني ماذا عليه جبره؟ أنت كسرت هذا العظم، عليك أن تركب هذا العظم في موضعه، ولا تتخلص من التبع إلا عندما يلتئم هذا الجرح، هذا العظم المنكسر. ذهابك إلى الحج للعمرة إلى المشاهد، قيام الليل، بل جهادك في سبيل الله، هل يعوض هذا الكسر؟ الرواية تقول عليك جبره، انتهى الأمر. كونك مجاهدا مصليا قائما في الليل، هل هذا يجبر كسر المؤمنين؟ أبدا. فإخوان الإنسان لماذا يورط نفسه في دائرة الشبهات؟ لا تعلم أن هذا مؤمن تجوز غيبته أو مؤمن هتكت حرمته، لا تدري هل هو من هذا القبيل أم هو من هذا القبيل. إذا كنت تمشي في أرض طريق سالك وطريق من الممكن أن يكون ملغما، هل رأيت عاقلا يقدم الطريق الملغم على الطريق السالك؟ ولو كانت نسبة التلغيم 1%. في حياتنا اليومية هكذا نحتاط عندما يصل الأمر إلى عرض المؤمنين وحرماتهم، لماذا لا نجري قاعدة الاحتياط لنذهب من هذه الدنيا وليست علينا تبعة من التبعات؟ قال العلماء أن الشهيد إذا سقط شهيدا عندما تسقط دماؤه الزكية على الأرض تغفر ذنوبه، ولكن حقوق الخلق لا بد وأن يقف موقفا يجيب على هذه الحقوق، إلا أن يتغمده الله برحمة منه ويرضي عنه العباد. فإذا لم يرضي العباد على الشهيد أن يتحمل تبعات ما عمله في الدنيا من حقوق المخلوقين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.